الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الكريم الذي يحب الكرماء، الحيي الذي يحب الحياء وأهله، العفو الذي يحب العفو، والذي يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه، والذي كان يدعوه نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فيقول: اللهم هب لي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فإنه لا يهب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وبره ورضوانه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين وأن تكرم الشهداء وتثبت الغرباء وتفك المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، أمنا وإيمانا، ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح أزواجنا وأولادنا وبناتنا وأرحامنا وجيراننا، واجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين، سمحين حبيبين قريبين، كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم اجعلنا مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مالك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتبين من رسالته صلى الله عليه وسلم أن الدين هو الأخلاق، وأن أركان الإسلام إنما جاءت لتنبثق منها الأخلاق، فيتحول محراب المسجد وجوع الصائم ونفرة الحجيج وأموال الزكاة كلها تتحول في النهاية إلى سلوك وأخلاق وكرم وفضائل تنعكس في حياة الناس، فيذهب عنها الحقد ويذهب عنها الغل ويذهب عنها الغش، ويصبح الناس كلهم في محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق التي تممها محمد صلى الله عليه وسلم فيهم عن طريق العبادة وعن طريق الزكاة وعن طريق الصيام وعن طريق الحج وتتحول الشعوب الإسلامية نماذج لهذا الدين، نماذج للقرآن، ويصبح كل واحد منهم قرآنا متحركا بين الناس. لا نعجب وأن الله سبحانه وتعالى عندما ينادي في القرآن ينادي من؟ يا أيها الذين آمنوا، نداء الإيمان، ثم بعد ذلك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان الذي تنادى أنت به، يقول الله لك اتق الله فيه، حافظ على السمعة الإيمانية، حافظ على السمعة الإسلامية. إذا كنت في بلدك أو في السفر، في بيتك أو في المعمل، مع نفسك أو مع الناس، اتق الله يا من أناديك بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احرص على الرفقة الصادقة أينما تكون، لأنك أنت بهم وهم بك، وكلكم شهود على الناس، والرسول عليكم يوم القيامة شهيد. أحبتي في الله، ابتداء من هذا الدرس سنجول في رياض الأخلاق الإسلامية كل سبت إن شاء الله بين المغرب والعشاء في جمعية الإصلاح. ورحم الله مسلما ومسلمة أتى بأخ له وجره معه إلى الجنة، فحلق الذكر من رياض الجنة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة، ويذكرهم الله في من عنده وفي الملأ الأعلى. نرجو أن يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله ضعفي هذا العدد، ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. نعود أيها الأحباب الكرام إلى قضية الأخلاق، لنشاهد أثر الجانب التعبدي في التربية عليها. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تلاحظ في هذه الآية عندما الله أمر بإقامة الصلاة، في آيات أخرى كان الله يريد منا الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في آيات أخرى يريد الله منا المحافظة على الصلوات. لكن في هذه الآية التي فيها إقامة الصلاة أعطانا الله سبحانه وتعالى آثارا من آثار الصلاة، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا الجانب التعبدي يتحول في نفسي وفي نفسك إلى أخلاق كريمة تكره الفحشاء وتكره المنكر، وإذا الإنسان عندما يخرج من المسجد يخرج برجله الشمال فيطأ على ماذا؟ يطأ على الدنيا التي تتزين له وتريد منه أن يأكل الحرام ويأخذ الحرام وأن تغريه وأن تغويه، وإذا به عندما يخرج من بيت الله يدوسها بشماله. لماذا يدوسها بشماله؟ لأن الصلاة التي خرج منها قال الله عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء المنكر كلمتان استوعبت الرذائل كلها، الرذائل إما فحشاء أو منكر. ويخرج الإنسان من الصلاة نقيا تقيا، يدب على وجه الأرض رحمة مهداه من بيوت الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر عن ربه حديثا قدسيا يرويه البزار، يقول الله فيه: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. هذه هي الصلاة وآثار الصلاة. يؤسفني كثيرا عندما أرى ممن يحافظ على الصلاة وفي المسجد مع الجماعة، وإذا خرج من المسجد أصبح في انفصام عقيدي عبادي، داخل المسجد تقيا وخارج المسجد لا يعبأ أن يأكل الربا، لا يعبأ أن يتسكع في الأسواق لينظر إلى محاسن النساء، لا يعبأ إذا كان في سفر أن يقع في الفاحشة ولا يبالي. وقد سمعنا عن مصلين يشربون الخمر وعن مصلين يفعلون الفاحشة، فإذا قلت له: يا هذا اتق الله تصلي وتفعل هذا، يقول: نعم، نحن منذ الصغر تربينا على المثل القائل: ساعة الرب وساعة القلب، فساعة ربي في المسجد وساعة قلبي لهواي أفعل ما أشاء. وهذا عليه قطاع من الناس، كثيرا ما كنت أشاهدهم في أسفاري ولا أبالغ إن قلت لكم أن أثر السجود في جبينه لكثرة ما سجد لمولاه، ولكن لا يتورع من الوقوع في الكبيرة. هذا انفصام عبادي عقيدي. الله قال عن الصلاة: تنهى عن الفحشاء والمنكر. يؤسفني عندما تفرغ المرأة من صلاتها ثم تجتمع مع أخواتها في جلسة الشاي ويخوضون بعد ذلك غيبة أو نميمة في أحوال الناس. الصلاة التي قضتها قد تكون مدتها 10 دقائق، ولكن جلسة الغيبة والنميمة قد تمتد إلى 3 ساعات. والرسول صلى الله عليه وسلم أمام كلمة واحدة قالتها إحدى أمهات المؤمنين، وفي بعض الروايات أنها ما تكلمت وإنما أشرت، دخلت عليها أم المؤمنين زينب وكانت قصيرة، فضرتها أشرت هكذا بأنها قصيرة إشارة استهزاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لمزجته نتنا وخبثا ورائحة كريهة، لأن الله لا يحب الغيبة. كم من الناس يتورط فيها لا يحلو المجلس إلا بها، وبعض الناس يظن أنها تجوز في حق الفاسق، أو تجوز إذا قيل للإنسان ما فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن ذكرك لأخيك ما فيه غيبة، وإذا لم يكن فيه فإنه البهتان العظيم الذي هو أشد من الغيبة. تعالوا معي إلى فريضة الزكاة. ننتقل من الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى فريضة الزكاة. بعض الناس يظن أن فريضة الزكاة ضريبة مالية، إذا أخرجها من ماله وأداها انتهى الدور الذي عليه. ماذا يقول الله؟ يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الزكاة تطهير وتزكية، والتزكية هي التربية. معنى هذا: كمن فتح قلبي لمولاي في الصلاة انفتح جيبي للمساكين بالزكاة، وتبدأ يدي تمتد فتمسح الدموع التي تنحدر من عيون السكالى واليتامى والمساكين، وتبدأ يدي تمارس عملية الإطعام ويطعمون المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويؤتون المال وذوي القربى أيضا على حبه. فالقضية قضية عاطفة وممارسة لهذه العاطفة النابعة من القلب قبل أن تنبع من الجيب. يعني عندما أعطي المال للمسكين ما أحس أني متكبر عليه أو أني متفضل عليه أو أنه مكسور القلب وأنا مجبور القلب. لا، ابن القيم رحمة الله عليه يقول: إن الله يسوق الفقير إليك فيقرأ عليك بابك ليذكرك بفقرك إلى الله، ليذكرك لأنك غافل. أنت تفتقر إلى الله بالنفس هذا، بمجال الدم، بطرفة العين، بحركة شعيرة من عروقك، بنبضات قلبك، بجريان دمك، بدفع الأعداء المحيطة التي تراها والتي لا تراها. كم من الفيروسات والجراثيم والميكروبات تدفعها حفظة تنزل عليك من الله كل يوم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه، ولولا هذا الحفظ لهلكت. إذن المراد من الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها. تعال معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش مع العرب في صحراء الجزيرة العربية ذات القحط والجوع والحروب والفتن والجفاف، الشتاء قارس مهلك والصيف حار جاف محرق، وإذا بقضية الصدقة التي كان بعض الناس يظن أنها محددة فقط في دفع زكاة المال، وإذا به يوسعها صلى الله عليه وسلم نفلا، فماذا يقول؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعندما تعرف طبيعة الرجل العربي أو البدوي الذي كان يعيش في الصحراء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف قيمة هذا الكلام. يعني أحد الأعراب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أولاد بنته الحسن أو الحسين رضي الله عنهما قال: عندي 10 مثلهم ما قبلتهم أبدا. فإذا قضية تبسمك في وجه أخيك يربي هؤلاء الأجلاف اللي حتى ابنه وحشاشة وثمرة فؤاده ما قبله في يوم من الأيام، يعني ما في قلب عاطفة تجاه الأبناء. فكيف الآخرين؟ الآخرين لهم السيف، فمن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. شعار عجيب: إذا لم تكن ذئبا على الناس أطلسا كثير الأذى بالت عليك الثعالب. ما هذا؟ وإذا الكلام النبوي الرقيق الشفاف الجميل يوسع الصدقة فتصبح مية قضية فلوس ومال خذ وروح يلا امشي. لا، تبسمك في وجه أخيك صدقة فيزيد، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. في أرض الضلال، يعني ما يشترط أرض الضلال أن يكون ضايع في البر، لا، قد يكون مسافر يدخل بلدك لأول مرة ما يعرف المكان الذي يريد أن يذهب إليه. أنا يعجبني كثيرا عندما أرى شاب يسأله مسافر غريب عابر سبيل: يا أخي أين المكان الفلاني؟ أين السوق الفلاني؟ أين الجمعية الفلانية؟ أين الفندق الفلاني؟ فيقول: تفضل يا أخي اتبعني في السيارة، ويسير أمامه حتى يوقفه إلى المكان الذي يريد، فتكتب له في سجله صدقة عند الله رب العالمين. هذا الرجل عندما يعود إلى بلده ماذا يقول؟ ما رأيت أكرم من أهل الكويت ولا أحسن من أخلاقهم، فوالله ما سألت أول واحد منهم عن المكان الذي أريد إلا وسار أمامي فأوصلني حتى لا أضيع. يا له من جود، يا له من خلق، يا له من كرم، ويظن أن أهل الكويت كلهم هكذا. ولعل كل واحد منكم وقعت له نفس التجربة في بلد سافر إليه. يوم أن تقف، أنا أذكر ذهبت إلى أحد البلاد في الستينات، ليس الآن، في الستينات، وضعت فوقفت عند دوار أسأل شرط مرور، قلت يا أخي وين الطريق الفلاني؟ قال ادفع دينار. والله يا إخوان، قلت له كيف أدفع دينار؟ قال أقول لك ادفع دينار. قلت له مشكور، أظل ضايع والدينار أرميه في الشارع وأحافظ على مبدئي ولا أذل نفسي؟ وقت أدعو ربي إلى أن عرفت الطريق. الشاهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجعل الصدقة قضية مال فقط، واحد يدفع واحد يأخذ تنتهي القضية، لا، يجعل الصدقة ممتدة في الشارع، في السوق، في البيت، في الصحراء، في المدينة، في المدرسة، في المعمل، في المصنع، في الفلاحين، في الغيط، هناك عند الزرع، عندما يبدأ الواحد يتعب ويزعب يسحب الماء. يقول عليه الصلاة والسلام: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أدب قرآني جم يذكرنا بقصة موسى عليه السلام عندما رأى الفتاتين ابنتي شعيب المرأتين فسقى لهما بكل رجولة وكل شهامة وكل أدب. هذه الأخلاق القرآنية يحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يمدح أوروبا ويمدح الغرب، يقول يا سلام نمر في شوارع لا تجد فيها عود كبريت، لأنهم لا يلقون في الطريق العام النفايات. هذا ما شاهدهم طبعا في ليلة الكريسماس وعيد الميلاد، عندما ينزعون كل القيم والأخلاق وتتحول الشوارع والطرق إلى صفائح وعلب وزجاجات وسجائر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا ترمي، إنما قال أنط. الشيء المرمي لمن فقد أخلاقه وتعدى على الحق العام، أنت مكلف يا مسلم أن تسد هذه الثغرة بأخلاقك، لأن أخلاق المسلمين كالجسد الواحد، يعني عجزت إيد الشمال إيد اليمين ما تعجز تحمل الكأس وتشرب الماء البارد وتعطي وتأخذ وتدفع، لأننا جسد واحد. فيقول صلى الله عليه وسلم: إماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. كلمة الأذى هذه ما تركت شيء، مسمار، عود، شوكة، زجاجة، كل ما يؤذي المسلمين. لكن ينتبه المسلم، لأن بعض الساعات تولد القضية هذه خطورة، لأن ما يفهم. يعني مرة أنا شفت لي واحد في الخط السريع موقف سيارته فاتح الفلاش ويبي يشيل له قطعة حطب، والسيارات عن يمينه وعن شماله، بقى يصير حادث رهيب. واحد آخر وقف سيارته في مكان فيه منحدر، وبدل أن يمسكها في الفرامل رجع السيارة لأنه مستعجل لإماطة الأذى عن الطريق، فوضعها، فرجعت السيارة بعد أن نزل وهربت السيارة منه ويركض وراها والعالم عن يمينه وعن شماله، وبعدين أخرتها وقفها الجدار. كل هذا من أجل إماطة الأذى عن الطريق، لأن فقه الإماطة لم يكن يعلمه. أنت تنظر حتى المنكر وأنت تنكره يا أخي، انظر إن كان يتولد ما هو أنكر منه أم لا. نعود إلى الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، إماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. يا سلام، وإذا الناس كلهم الأعمى يجد له 1000 عين تقوده، والمتأدي والعطشان يجد له 1000 دلو يسقيه، واللي دايخ من الأذى يتحول الناس كلهم فجأة إلى عمال نظافة فلا يحتاجون إلى الشركة الفلانية أو الشركة العلانية، وإنما هي مسؤولية فردية لكل مسلم. ومن يزهد في الصدقة لأن ميزان الله حساس، ميزان الله يزن الذرة الذرة. والله مرة يا إخوان ذهبت لزيارة رئيس جمعية الإصلاح أبو بدر عبد الله العلي، وبعد خروجنا من المسجد وضع بشته تحت إبطه وجلس على الأرض وأخذ يلتقط حبات زجاج صغيرة يجمعها في إيده لكي يضعها تحت الجدار، فقلت له يعني يكفيك أن تأخذ القطع الكبيرة التي تجرح الناس، أما الصغيرة هذه خلاص. فالحديث يقول أمط، الحديث ما قال لقط، قال أمط يعني اللي تقدر على شيله وامش. قال لا، أنت تعرف أن ميزان الله يزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حبة الزجاجة هذه كم ذرة فيها؟ قلت آلاف الذرات. قال خلاص، لعل ميزاني يوم القيامة يقف على ذرة واحدة. لا شك أن السلوك والأخلاق والتربية يتعلم فيها الإنسان مو من القراءة والمحاضرة، من المعاملة اليومية والممارسة. أنا تعلمت منه درسا وكنت أعلم الناس، قد يقف ميزاني على ذرة واحدة أبحث عنها في عرصات يوم القيامة، وقد يأتي يحملها ملك يقول هذا المسمار الذي رفعته عن طريق الناس. لنرى ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الذي يفصل بين العبادة وبين الأخلاق والسلوك. اسمعوا معي وعيشوا معي هذه الأحاديث التي قيلت في خير القرون، في خير الناس، في خير مجتمع، مدحهم الله مدح عظيم. استمع: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن قضية الصيام قضية طعام وشراب، الطعام والشراب مقدمة إلى نتيجة، محصلها أن يدع قول الزور والعمل به. ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. أظن أن معظم المعارك تحدث عند الناس في رمضان. في رمضان لماذا يا أخي أنت زعلان وغضبان؟ قال أنا صائم. كيف تفتح الإشارة خضرة وخمس دقائق يشغل سيارته وتفل بين الريال وطيح عقاله وحجته أن صائم، مع أن الأحاديث تتكلم عن الصائم. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. الحديث الأول رواه البخاري والثاني ابن خزيمة. الآية تقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي الأخلاق. كذلك فريضة الحج، بعض الناس عندما يؤدي فريضة الحج يؤديها على أنها متعة، على أنها رحلة تتغير فيها أنواع الأطعمة، تتغير فيها الرفقة والصحبة، يتغير فيها الجو المألوف، تتجدد الحياة فيعود مشتاق إلى أم العيال أو إلى العيال أو إلى الوظيفة أو إلى البيت، ويبدأ يتكلم: طبخنا وشلنا وحطينا وشرينا. الله سبحانه وتعالى لم يذكر من هذا الأمر شيء لما ذكر قضية الحج. ذكر قضية الحج ثم بين بأنها قضية أخلاقية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ينذر الله ويحذر الذي لا يفهم هذا المفهوم وهذا المقصود من العبادات: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. ينذره الله ويحذره بالعقاب فيقول: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. تلاحظون لما ذكر الإيمان لم يذكره وحده، ذكر معه عمل الصالحات، وعمل الصالحات هذه ما تركت شيء من الخير. كل ما هو صالح في حقك وفي حق دينك وفي حق الناس وفي حق أهلك فهو من العمل الصالح. أولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. اسمعوا نهاية الآية: وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من حسنت أخلاقه وتمت تربيته وكملت شمائله، وهي معنى كلمة التزكي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لاحظ التزكي هي التربية، لها علاقة في الصلاة على طول. والإسلام يعتبر ضعف الخلق دليل على ضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. تلاحظون قضية إيمانية، إيمان ضعيف، إيمان ناقص، إيمان مريض. لماذا لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن ثلاث مرات؟ قال: لأنه جاره دائما في خوف منه، يخاف على أولاده يدوسهم، يخاف على خدامته لا يغررها. والآن هذه مصيبة عمت، إذا عنده خدامة فلبينية جميلة أصبح الواحد ما يأمن عليها، لازم شرطي يمشي وراها لكي يحرسها، خاصة في المناطق قليلة الحضارة قليلة المدنية تجد خطف. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من يؤمن بالله قضية خطيرة، واليوم الآخر اللي فيه الجنة وفيه النار وفيه الحساب وفيه البعث وفيه الصراط وفيه الحوض وفيه الميزان وفيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال: فليقل خيرا أو ليصمت. قضية خلقية، قل خير، ما عندي خير فقول اصمت. الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث بين لنا بأن العبادات ليست حركات عادات، إنما العبادات هي خضوع وليس تمثيل. أنتم تشاهدون التمثيليات الإسلامية، ما تسمى بالتمثيليات الإسلامية في أجهزة الإعلام. بالأمس شفت الممثل جيمس بوند، أكبر عاشق على البلاجي غازل، بعد يوم ثاني حطوا له لحية وعمامة ومثل دور عمر بن عبد العزيز، مهزلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد عبادة التمثيل هذه في حياة الناس، أن يأتي فيصلي بهذه الحركات ثم يكون كنود، كنوز، حقود، جحود، مشدود الأعصاب، ينفر في وجه كل إنسان. أهله، أولاده، أرحامه، أحبابه أشد الناس أذن به. رجل قال: يا رسول الله، فلانة، ثم ذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: هي في النار. ثم قال: يا رسول الله، فلانة ثم ذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بأسوار من الإقط، بعض الإقط إذا جاء فقير تعطيه، ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. رواه الإمام أحمد. إذن الأولى التي بشرها بالنار أذاها كان نابع من اللسان، وبعض النساء دائما في حالة طوارئ وحالة استعداد، تركيبتها النفسية هكذا، لو الطفل من أطفالها كذب ضربني ابن الجار، أخذ دراستي، أخذ لعبتي، قال عنا كذا، تسمع تحول البيت كله إلى قاعدة حربية تقذف صواريخ السب والشتيمة واللعن، وكأن معركة أو جبهة لا تنطفئ نارها ولا يخمد أوارها، ويغلق الجيران الشبابيك ويضعون كاتم الصوت ويطولون القرآن حتى ينهب الشيطان، ولا يخرج أبناء الجيران إلا كل واحد منهم ماسكته أمه متحذره، يا ابني يا ابني يا حبيبي لا تلعب مع فلان، الثانية يا ابني لا تأخذ لعبته، الرابعة يا ابني لا توقف على الرصيف عند بابه، الخامسة يا ابني إذا راحوا من هالطريق روح أنت من هالطريق. هذه وأمثالها لها بشرى النار من الرسول صلى الله عليه وسلم. سأل أصحابه عليه الصلاة والسلام يوما قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن هذا جاء بصلاة وبصيام وبزكاة، وما نفعه ذلك لأنه لم يستفد من هذه العبادات الأخلاق الإسلامية الكريمة. تعالوا معي إلى هذه الكلمات النورانية النبوية التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عن صنف من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهذه الحالات مثلا، قال الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تصوير عجيب. الخلق الحسن يذيب الخطايا، مثله كمثل الماء الرقراق اللذيذ القراح، عندما يمر على الجليد والجليد حار، حرارته من برودته، عندما تضع يدك عليه تحترق يدك من البرودة حتى تصير سودة. وأنا رأيت بعض أقدام الأفغانيين الذين مشوا على الثلج في الشتاء بدون حذاء، أرجلهم سوداء كالفحم وتتكسر أصابعهم كأنها فحم محروق. فهذا الإنسان يصوره هذا التصوير، الخلق الحسن يذيب الخطايا، الخطايا مثل الجليد باردة تحرق كل أخضر وكل مثمر، ما حد يستطيع يمشي عليها، خطايا يأتي الماء يحولها من جليد مؤذي إلى ماء رقراق تستفيد منه النباتات والإنسان والحيوان. صورة ثانية، والخلق السوء يفسد العمل، العمل ضرب فيه مثل بالعسل، العسل فيه شفاء وفيه غذاء وفيه شراب وفيه طعام، لكن إذا حطيت على الخل لا استفدت من الخل ولا استفدت من العسل، لأن أصبح طعمه رهيب مثل دول كحسة. قال يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ويبين صلى الله عليه وسلم في هذا التقرير المعجز بأن الإنسان إذا أهمل قضية الأخلاق ولم تنبثق من الطاعات والعبادات وتحولت العبادة عند عادة يؤديها هكذا روتينية، ثم هو إنسان آخر منفصل في عبادته وعقيدته وسلوكه وأخلاقه، ساعة القلب وساعة الرب كما يقولون، أو كما يعبد النصارى في الكنيسة يوم الأحد وسائر أيام الأسبوع يقع في الخمر وفي الفاحشة وفي الزنا إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. رواه مسلم. وفي رواية آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وقال أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الأخيرة إذا خاصم فجر هذا فيه كثير، إذا خاصم إذا هاوش دخل في معركة اسمع سب لعن آباء وأجداد وذريت إلى يوم القيامة. هذا إذا ما تعدى على الرب وسب الرب وسب الدين، وإذا ما طلق زوجته كل يوم طلق زوجته ثلاث أربع مرات، هذا هو الفجور. إذا خاصم فجر، نسأل الله العافية. إذا الأخلاق عندنا نحن المسلمون عبادة، لا كما تقول الدكتورة نوال السعداوي في كتابها الذي يدرس في الجامعات: إنما الأخلاق كالثوب نلبسها متى شئنا، نلبسه متى شئنا وننزعه متى شئنا. لا، الأخلاق عندنا نحن دين، قال الله عنها في كتابه لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمره أن يطهر ثوبه: وثيابك فطهر، لم يقل وثيابك فانزع، متى شئت البس الأخلاق ومتى شئت انزع الأخلاق، قال لا، قال خل ثيابك عليك وطهرها بالأخلاق الطيبة الكريمة. قال: ولباس التقوى ذلك خير. عن أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ فقال: أحسنهم خلقا. وفي رواية: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. الحديث رواه الطبراني والثاني ابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. رواه الترمذي. وسئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. رواه الطبراني أيضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أعاد ذلك ثلاث مرات. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وقال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، إن الله يكره الفاحش البذيء، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. كل هذه الأحاديث تبين أن أقرب منزلة إلى النبي، كما تعلمون أن النبي في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم، أقرب منزلة وهو في الفردوس الأعلى إليه صاحب الخلق الحسن، أحب العباد إلى الله صاحب الخلق الحسن، أثقل الموازين يوم القيامة صاحب الخلق الحسن، أكمل الناس إيمان صاحب الخلق الحسن. إذن ما بقي شيء، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، إيمان، جنة، أخلاق، قرب محمد صلى الله عليه وسلم، حب من الله، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. إذن يدور الإسلام حول حسن الخلق أيها الأحباب. نعود إلى الأحاديث لنسمعه يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم. رواه الطبراني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي رواية: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار. رواه أبو داود. وعن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم طبيعته. رواه أحمد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرم المؤمن دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه. رواه الحاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم بقية الحديث، يقول: وقلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة. بقية الحديث لابن حبان. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. رواه البخاري. لم يكن فاحشا متفحشا، هذه الكلمات الحقيقة تبين اللي احنا نسميه باللهجة العامية هذا انسان ذر الأخلاق، ذر بالقول. حتى أن بعض السلف الصالح يقول: خشيت لو قلت للكلب يا كلب أن يمسخني الله كلبا. يعني حتى الكلب ما يقول لك كأن فيها شماسة عليه، فهم يبتعدون. وبعض الناس عندما أراد أن ينصح أخا له في الله كان يعني يذكر أو يفعل بعض الأفعال القبيحة لم يذكرها باسمها، قال: يا أخي يعني الأفضل لو أنك كنت صادقا. فقال له أخوه: لماذا لم تقل له لماذا لا تكون كذابا؟ قال: أحببت أن لا يكتب الملك علي كلمة لا أحبها، أن يكتب صادقا خير لي من أن يكتب كذابا. شوف، حتى الكلمة ما يبي ملك الحسنات أو ملك السيئات يكتبها، لأن هذه أخلاق الإيمان والإسلام، ليس بالفاحش ولا بالبذي. لهذا نحن عندما نجلس في مجالسنا في الديوانيات أو في الشاليهات نحرص كل الحرص أن لا نضحك الناس عن طريق النكتة البايخة التي ما يضحك عليها الناس إلا إذا كانت بايخة، فيها كلام مسخ، فيها كلام يعني ينباه لا يريده الإنسان ذو المروءة وذو الدين وذو الخلق. ويؤسفني كثيرا أن بعض الناس لا يبالي في هذا الجانب، بل يفرحون إذا جاء وصل فلان، من هو هذا فلان اللي وصل؟ وتهشون وتبشون لقدومه الذي نكت نكت بايخة، نكت جنسية، نكت قليلة الحياء، قليلة المروءة، ويصدرونه في المجلس ويلا تفضل نكت. هذا ليس من الإسلام بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالفاحش ولا بالبذيء. وفي الدرس القادم إن شاء الله، لأن الأذان أذن والصلاة قريبة، في الدرس القادم نأتي بشمائل محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه حديثا حديثا، لأن الله أمرنا أن يكون هو قدوتنا. نعم، وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. اللهم هب لنا مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فإنه لا يهب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إلا أنت. اللهم اجعلنا هينين لينين سمحين حبيبين قريبين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.